القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة تسابيح شاعر للشاعر عمر بهاء الدين الأميري. طمأنينة. لو أخذ الإنسان في يومه لغده العبرة من أمسه، وأنفذ النظرة عبر النهى تقرأ سر الغيب في ترسه، وأرهف السمع وراء الحجة يصغي إلى المقدور في جرسه، لاستشعر الروع طمأنينة، وشام وجه الأنس في بؤسه، وسلم الأمر إلى رحمة يكتبها الله على نفسه. معية. أيا ربي، إني وجهت خطوي بملء يقيني كي أتبعك، وأصغيت من غور قلبي وعقلي وسمعي وطبعي كي أسمعك، وإني وإن كنت جرما صغيرا لأدرك يا ربي ما أوسعك، فلا ترمي بي بين شدقي غرور عقور، ودعني أجري معك أعيش بحبك في خفق قلبي، وتهتف عيناي ما أنصعك. شكوى. قلبي وهم الكون في خفقاته نادى، وما في كونه من يسمع، والصدر ضج الليل من لهفاته، وشهيق صدري والزفير تضرع، والروح من للروح في أزماته، أضناه أن العمر قفر بلقع، إني فتى الصبر من عاداته، لكن صبري في الهوى لا ينفع، فاكشف لمضن القلب مر أذاته، يا من إليه المشتكى والمفزع. صلاة. كلما أمعن الدجى وتحالك، شمت في غوره الرهيب جلالك، وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيها جمالك، وترامى لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يتلو الثنى لك، واعتراني توله وخشوع، واحتواني الشعور أني حيالك، ما تمالكت أن يخر كياني ساجدا واجدا ومن يتمالك. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.